أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ختام كتاب الزكاة من شرح متن أبي شجاع، ونختم بفصل صدقة التطوع، ثم ندخل إن شاء الله على كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: صدقة التطوع سنة، وهي في شهر رمضان أكد، ويستحب التوسعة فيه، أو استحب التوسعة فيه. وهذا الفصل فصل صغير في مسألة صدقة التطوع، من أجل الأعمال وأفضلها، بعد أن انتهى المصنف من شرح كتاب الزكاة والصدقة المفروضة على المسلمين بحسب الشروط اللي تكلمنا عنها والمصارف وكل شيء، كل ما فصلناه، أراد أن يختم بصدقة التطوع التي هي ليست بفرض ولكنها سنة. كما قال: صدقة التطوع سنة. وأراد أن يبين بأن فضل صدقة التطوع كما جاء في الأحاديث وجاءت في الآيات الكريمات، ولا شك بأن النوافل الفرائض هي أفضل عند الله عز وجل من النوافل، كما قال الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب. عفوا، أول الحديث حديث القدسي الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه بأن الفرائض هي أحب لله عز وجل من النوافل. ثم بين الله عز وجل مما افترضته عليه، الشاهد في الحديث مما افترضته عليه، بين بأن الفرائض أولا ثم النوافل كما جاء: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين الله عز وجل بأن النوافل تكمل بها النواقص التي تكون أحيانا في الفرائض، وتزيد من الطاعات والحسنات التي لابد للمرء فيها أن يزيد من أعماله حتى يعني يلقى الله عز وجل وهو في ميزانه كثير من الحسنات والطاعات. من هذه الحسنات والطاعات صدقة السنة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقوله تعالى قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة. فكل هذا فيه حث على الصدقات، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. في طعام الطعام هذا من باب الصدقات أيضا الذي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الآيات التي وجاءت والأحاديث في السنة بالحث على الإنفاق في سبيل الله وعلى الصدقات. ومن أيضا من أفضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ما يسرني أن جبل أحد لي ذهبا حتى أموت، أو أموت يوم أموت عندي دينار منه أو نصف دينار إلا لغريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين بأن النبي كان حريصا حتى وإن جاءه مثل أحد ذهبا أن ينفقه في سبيل الله عز وجل، أو ينفقه على المحتاجين وغيره من المسلمين، ولا يكون عنده شيء يلقى به الله عز وجل. عند المذهب وعند المحققين أيضا في المذهب بعض الشروط في مسألة صدقة التطوع أو صدقة السنة أو النافلة، يعني عند التصدق وضعوا بعض الشروط. قالوا: لابد أولا حتى تصح هذه الصدقة اللي هي النافلة أن يكفي المرء عياله أولا وأهله وأهل بيته، يعني فلا يتصدق بعد أن يكون قد استكفى أهل بيته وأهله وأولاده من المال أو من ما يحتاجونه، ثم يتصدق به على الناس. أما من تصدق وأهل بيته يحتاجون إلى هذا المال وفي حاجة إليه فهو مغبون. قالوا أيضا مغبون بس مش مغبون مش خطأ لان في بعض الناس كانوا يعني مثلا كان يبقى اهل البيت محتاجه وخلاص. اظن في قصص ذكرت في ده اهل بيت ايش؟ يعني ان بعض الصحابه مثلا كان يبقى مثلا اهل بيته محتاجين وهو يخرج في سبيل الله عز وجل، زي سيدنا ابو بكر مثلا. ماذا تركت لاهلك؟ نعم، هذه كنا سنبينها، بس يعني طيب. مساله اللي هو الدرجات في هذه المساله، يعني من كان يمين يعني يقينه وتوكله مثل ابو بكر فله ذلك، بس هو قال تركت لهم الله ورسوله، فيعني فيها فاقصد نقول اذا كان يعني اهل بيته عندهم هذا اليقين مثله ولا يتذمرون ولا يعني تجرؤون ولا يعني قد يؤدي ذلك الى يعني اذا ليس لم يكن عندهم مثل درجه الايمان مثل ابي بكر واهل بيته ومثل ابي الدحداح وزوجته ايضا رضي الله عنهم جميعا، فهذا قد يسيء اليهم وقد يعني قد يعني اصلا يعني يؤدي الى انتكاسة عندهم. فهذه ترجع المساله هذه تفصيلا، بان اذا كان اهل البيت يقدرون ذلك وانهم يرون بان ينفق ثم ينتظرون رزق الله عز وجل، هذا امر، هذا دي حاله خاصه. ولكن الاصل ان عند الصدقات في الصدقه السنه او النافله انك لا تتصدق قبل ان تكفي اولادك، وكما جاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندي درهم قال انفقوا على اهلك، انفقوا على نفسك، ثم قال عندي اخر قال انفقوا على اهلك، قال عندي اخر قال انفقوا على عيالك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هناك ترتيب بان في اولويات في هذه الصدقات، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قالوا من الشروط الا يكون مدينا، لا يكون مدينا يعني ليس عليه دين، من عليه دين فالوجوب ان عليه ان يسدد الدين اولا، فلا يتصدق بصدقه وهو عليه او كل ما عنده في فائض يسد به دينه، هذا هو الاولى لان هذا هو الواجب عليه، فلا يترك الواجب وينتقل الى النافله. وهذه يعني هذه الشروط التي وضعها اهل المذهب، وهي تنزل تحت قاعده تقديم الاهم على المهم واجب، كما يعني المهم الاهم الان اللي هو ان ينفق على اهله وعياله، الاهم الان ان يسدد دينه، ثم يعني يندرج الى المرتبه الثانيه. فهذه القاعده تقديم الاهم على المهم واجب، فيبدا اولا بما عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يضيع من يعول يأثم، كأنه الإعالة هنا واجب عليه، ما دام عنده مال فيجب أولا أن يعول يكفي أهله وعياله ثم يتصدق بذلك. وكما قالوا أهل العلم من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، وهذه في قاعدة عامة، يعني من ترك من انشغل بالفريضة عن النافلة فهو معذور خلاص، عنده ما يشغله هو الفريضة، أما من ترك الفريضة وذهب إلى النافلة هذا مهبول، إن أصلا الله عز وجل ما يحب أولا إلا أن يعني يأتي المرء ما عليه ما افترضه عليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى النوافل، فمن فرط في ذلك فهو لا شك مغبون، لا شك مغبون. ترى في عبادات كثيرة ليس في الصدقة فقط، يعني ممكن واحد يفرط في صلاة الجماعة ومثلا يقوم الليل، أو يفرط في الفريضة نفسها وتلاقيه مثلا يصلي مثلا يكثر من النوافل. طب أنت يعني نعم الإكثار من النوافل بعد أن تؤدي جيد أنك تكثر، لكن لماذا تفرط في الجماعة؟ لازم تفرط في الفريضة. لكن نقول النوافل نعم الإكثار منها يوجب النقص في الصلاة في الخشية في أشياء كثيرة، لكن التفريط في الفريضة وتذهب إلى النوافل في الصلاة وفي غيرها في الصدقة وفي الصيام وفي ذلك، هذا لا شك أنه مغبون كما قال أهل العلم. يعني مقبول يعني ما يعني مضحوك عليه كده بالعاميه كما يقولون، يعني خسران مقبول غبن يعني اتخم كما يقولون كده في العاميه ايضا، او اتنصب عليه او يعني ضحك عليه زي ما قال. طيب هذه هو قال يعني مساله إعطاء الصدقة في مسألة فرعية فيها، هل يعطى الصدقة للمسلم وللكافر؟ يعني هل يجوز إعطاء الصدقة التطوع للكافر أو للذمي مثلا؟ لأن الشارع أو الشرع قلنا في الزكاة ممنوع، الكافر ممنوع أن يأخذ من أموال الزكاة، لكن لو ولد عنده والد مثلا ذمي أو العكس، أو مثلا عنده قريب أو عنده جار، فهل يجوز إعطاء الصدقة للكافر والذمي الذي منعهم الشرع من الصدقة الواجبة وهي الزكاة؟ نقول يعني أباح لهم صدقة التطوع، أباح الشرع أن يعطى لغير المسلم صدقة التطوع، وهذا يعني إن وجدت عندك أحد مثلا الجيران او احد الناس في اعواز مثلا، وان كان هذه طبعا تحتاج لتفصيل، ان كان في المسلمين من هو يحتاج فهو اولى يقدم على غير المسلم، اذا كان من المسلمين من يحتاج الى هذه الصدقه فهو اولى ان يقدم على غير المسلم. ولكن احنا نتكلم عن المساله الشرعيه الان، هل يجوز؟ يجوز الاعطاء لغير المسلم صدقه من التطوع. ايضا هو قال في شهر رمضان اكد ويستحب التوسعة فيه، يعني كانه يقول بان شهر رمضان من الشهر كما سياتي معنا من الشهر الذي يعني تتضاعف فيه الاعمال وثواب الاعمال، فكان يريد ان يقول ان التصدق في شهر رمضان يكون افضل. لكن هذه ليست خاصه بالصدقه فقط حقيقه، يعني كل يعني اقصد انه لا يخص فقط الشهر بالصدقات، لان ما يحضرني دليل خاص في مساله شهر رمضان، ولكن دليل عام ان كل الاعمال تتضاعف في رمضان، فهذا يعني ذلك يكثر الناس فيه. في حديث وكان اجود ما يكون في رمضان. نعم انا اقصد اجود ما احسنت اجود، نعم جزاك الله خير، اجود ما يكون في رمضان هذا في كله، يعني في الصدقات وغير الصدقات وفي كل شيء، حتى في الإحسان إلى الناس في التعامل في المعاملات، وكان نعم أجود ما يقول. لذلك يعني هو الشهر كله تتضاعف فيه أيضا الحسنات، يعني قلنا ليس فقط في هذا، ولكن كما جزاك الله خير ذكرتنا بالحديث هذا. هذا يعني مجمل الكلام في صدقة التطوع. ثم ننتقل لأهم كتاب الآن، الصيام.